السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع تلك السلسلة المقتضبة جذور الهزيمة. والأمر الذي أنبه عليه دائما وفي كل حلقة منذ أن يعني ابتدأتها، وهو أننا لا نستطيع أن نجزم في أمور دنيانا ولا في أمور آخرتنا إلا بما كان من فحوى الشريعة، وأن شريعتنا هذه أصول ينبغي أن يتعلمها المسلم، وأن شريعتنا قد شملت كل شيء، بحيث تحدثني في أدق الأمور حتى دخلت الشريعة ودخل الأمر والنهي والوصايا معي في غرفة نومي، حتى دخل معك إلى الخلاء، كما ذكرت وأذكر وأكرر حديث سلمان رضي الله عنه حينما سأله يهودي وقال متعجبا: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. لا يدل على شمولية هذا الدين وما نحن فيه الآن من هزائم ربما جرعناها، وها هو عام ينقضي بهزائمه وأفراحه وأتراحه وحلوه ومره. كان ينبغي لنا أن نصوغ أنفسنا صياغة جديدة حينما ننظر إلى هذا العام الفائت، لا بنظرة التوقف كما يفعل هذا الظبي، فإنه كما قال ابن القيم رحمه الله: الظبي أسرع من الكلب بمراحل بأضعاف سرعته، ومع ذلك فإن الكلب يصيد. والسر في هذا أن الظبي كلما قطع شرفا نظر خلفه، يتوقف ويبص وراء فيلحق الكلب فيأكله. لا أريد منك نظرة وقفة أن تقف عن العمل ثم تنظر خلفك لتقول ماذا صنعت في العام الفائت، ثم بعد ذلك نجلس على أطلال أعمالنا نبكي كما هو العادة في كل عام، أو ربما تبلد حس الإنسان أحيانا من كثرة الإنكار وذكر المثالب، يعني أقول لك في العام الفائت فعلت وفعلت وفعلت وهذا غلط وهذا، ولماذا لم تستنى هذا الشرف من الأعمال الصالحة وتركت هذا أيضا من الأعمال الصالحة، ولم تبلغ في كذا وكذا من الإيمان في هذه المرحلة. هذا الأمر في الحقيقة يحبط. إنما الذي أريده اليوم أن ننظر نظرة إلى الخلف ونحن نتوجه إلى الأمام، ننظر إلى العام الفائت وننظر إلى سلبياتنا وإيجابياتنا، فننظر إلى السلبيات فنتلاشاها، نتحاشى بقى غلطت في إيه العام اللي فائت عندنا، شيء هذه المراتب الإيمانية التي لم أتربع على متنها في العام الفائت الآن أجعلها من هدفي، وأترك كل سلبية من فكرة ومن عمل ومن شيء كنت أفعله في العام الفائت أتركه كشف حساب، ثم أنظر إلى الأعمال التي لم أفكر فيها من قبل، أو إلى الأعمال اللي هي مطلوبة مني أن أفعلها، فأنظر إليها وأخطط خطة جديدة للعام المقبل، بحيث إذا انتهى هذا العام في نهايتي أكون قد حصلت كذا وكذا وكذا وكذا. أمور ينبغي أن يقف المرء فيها مع نفسه في الحقيقة، أن يصوغ صياغة جديدة، فإذا ما ولد هلال المحرم ولدت معه، كنت إنسانا جديدا معه، وإنما يكون ذلك بعزم وهمة وتوفيق من الله عز وجل على رأس الأمر، واستلهام منه سبحانه وتعالى لدفعك، يعني يتعلق المرء بربه عز وجل. وأنا في الحقيقة لا أريد أن أتحدث عن الهجرة، فقد تحدثت في الأسبوع الفائت عن عيون فوائدها، ولعله إن شاء الله عز وجل أن نلتقي في برنامج نحكي فيه الأحاديث الطوال، فنذكر منها حديث الهجرة وكيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني هذا الحديث ليس حكرا على هذه الأيام فقط، يعني برضو مما ينبغي أن يوضح أنك إذا ما رأيت هذه الضجة الكبيرة من الدعاة والعلماء ومشايخنا يتحدثون عن الهجرة، فإنما لأجل أنه حدث عظيم في التاريخ جاءت مناسبته. يعني نحن لا نتخذه عيدا ولا نحتفل به على هيئة العيد، وإنما هي حقبة من التاريخ نذكر بها، سواء ذكرنا بها في هذه الأيام أو ذكرنا بها في الأيام التي تأتي. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مطروحة بين أيدينا، نتحدث فيها، نسير فيها يمنة ويسرى، ونتحدث عن كل مواضعها في الوقت الذي نريده. يعني لا يرتبط شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت معين نتحدث فيه ثم لا نتحدث فيها في الأمر الثاني، لا، إنما هو شطر الشهادة. إننا نقول أشهد أن لا إله إلا الله، فنوحد المعبود سبحانه وبحمده، بحيث لا يكون معبود هناك لنا بحق إلا الله عز وجل. وكذلك نوحد المتبوع، بحيث لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نفهم كما فهم أسلفنا. لازلنا في جذور الهزيمة، ونحن نتحدث إبان ما كان قد حدث في الأيام الفائتة. يعني أنا أذكر بمناسبة هذه السلسلة المقتضبة، وإن كانت السلسلة أصلها قانون الاستقامة، وأنا أذكر فيها ما عن لي في خواتيم سورة هود، وأذكر كيف يستقيم العبد إذا كانت الاستقامة هي جل الأمر وأصل الأمر، فكيف يستقيم العبد. لكن الذي جعلني أنحو الآن هذا المنحى هو ما كان حدث من هذه الأحداث الأخيرة في المسجد السليم، أسأل الله عز وجل أن يرده علينا خالصا مخلصا من غير نقص في أي جانب من جوانبه، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. كنت قد ذكرت أسباب الهزيمة في وقعة الهزيمة وهي غزوة أحد، وأننا قد انتصرنا في صدرها ثم هزمنا في ذيلها في آخر هذه الغزاة. وقد تحدثت بطرف من هذا الحديث في الحلقات الفائتة، وذكرت قول الله عز وجل وهو يشخص لنا أسباب الهزيمة، يذكرها لنا سبحانه وبحمده، بل جاء يراها كل ذي عينين. فإذا ما وضعناها بين أيدينا ونظرنا في كل هزيمة لحقتنا، علمنا أن هذه الأسباب كانت مجتمعة في هذه الهزيمة، أو كان بعضها قد اجتمع أو طرق هذه الهزيمة. إنما أن نهزم وإحنا عندنا الأسباب دي كلها عندنا تمام، يعني المرء منا شجاع مثلا، وأن المرء منا يزهد في هذه الدنيا لا تعني من قلبه شيء وإن كان يبشرها بيده، إذا كانت هذه الأسباب عندنا ثم نهزم، هذا أمر لا يتصور مطلقا، لا يتصور. ليه؟ لأن الله عز وجل حدد هذه الأسباب الأربعة، وهذه الأسباب يخرج منها كل سبب بعده، هذه الأسباب الأربعة يخرج منها كل سبب كفرع عليها من أسباب الهزيمة. فالله عز وجل ذكرنا بنعمته علينا فقال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وقلت قبل ذلك أن الحس هو القتل الزريع، وأننا انتصرنا في صبر هذه الغزاة، حتى إذا فشلتم حتى هذه للغاية كنتم في نصر حتى وقعتم في هذه الأسباب، في هذه الأمراض، فلما وقعتم فيها في هذه الأمراض كانت الهزيمة المحققة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، وعد معايا كده على إيدك، حتى إذا فشلتم 1 وتنازعتم في الأمر 2 وعصيتم 3 من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من النصرة عليهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أدي 4. وقد تحدثت عن الفشل وهو الجبن والخوف والهلع، وتحدثنا عن طرف من علاجه، وتحدثت عن التنازع في الأمر وهو الذي يذهب بالأخوة، وأنها هي الحالقة، الخلاف حالق للدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول تحلق الشعر وإنما أقول تحلق الدين، زي ما الإنسان بيحلق كده يظهر جلد رأسه بيحلق قرع في الحج أو العمرة بالموس، أو كذلك التنازع والمجادلة والشقاق بين المسلمين يأخذ الدين، يأكل الدين. وتحدثت عن التنازع، وتحدثت في اللقاء الفائت عن المعصية وخطورة المعصية وشؤم المعصية، وكيف أن المعصية حتى لو أن الإنسان قد ارتكبها جهلا منه فلها عليه تأثير، لها عليه تأثير إلا أن يحكم توبة إلى الله عز وجل ويتبصر بالأمور. لذلك كان أبي بن كعب رضي الله عنه إذا ما ذكر عمر، يعني أنا مثلا إذا أقول هذا الكلام الآن يقول طب أنا لا أعرف المعصية وأقع فيها فتكون علي بالعاقبة حتى ولو كان في بعض التعقيد في بعض أموري، نقول نعم، لأنه كان ينبغي عليك أن تتعلم وأن تدري مواضع قدمك لتعلم كيف تسير إلى الله عز وجل. وهذا الدين ليس العلم بنافلة أيها السادة، أن أنا أتعرف على ديني ده مش نافلة من القول. كانت المرأة قديما من الصحابيات رضوان الله عليهن، كانت المرأة تقوم على باب بيتها وهي تشيع زوجها وهي تجعله يذهب إلى فتحرضه على طلب العلم وعلى إتيان رسول الله وغشيانه في مجالسه. فإذا ما رجع الرجل من بيته قبل أن تقول ماذا جلبت لنا وماذا صنعت لنا في عملك وفي بيتنا وصنعت لأولادنا، تقول له أولا هل بلغك عن رسول الله اليوم شيء؟ فيحدثها الرجل. كان الرجال يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلمون ثم يرجعون إلى المرأة فيعلمونها. ولا أقول أن هذا كان في الصحابيات وفي هذا الجيل الخالد العظيم فقط، لا، بل ذكر أهل العلم أن أسلافنا رضوان الله عليهم مما لم يكونوا صحابة ولا تابعين ولا حتى أتباع تابعين في الأجيال التي جاءت بعد ذلك، كانوا في مصر هنا وفي غيرها من البلدان يشترطون، المرأة تشترط على زوجها حينما يعقد عليها ويريد البناء بها، يعني يريد أن يدخل بها، حينما يريد البناء بها تقول له ينبغي أن يكون في جهازك وفي بيتي مختصر المزني، صاحب الشافعي الإمام العلامة، مختصر المزني في الفقه ده إن ما كانش موجود ما لا يمكن أتجوزك، ده كان قديما. لذلك ربما وجدت المرأة كانت أفقه من الرجال. فهذا الدين ليس من النافلة أن يتعلمه الإنسان، ينبغي أن تتعلم حتى تسير بحذر. وقد قالها الله عز وجل قديما، قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فحض الله عز وجل على العلم أولا ثم على العمل بهذا العلم، يعني بمقتضى التوحيد، ثم إلى الدعوة إلى الله عز وجل به، ثم الصبر عليه. فهذا أمر مضطرد أيها الإخوة، أمر ثابت في ديننا. ويعجب المرء الآن أن يكون هذا الكلام يطرق أذنك للمرة الأولى، المفروض الكلام ده ثابت عندنا، هذا كلام لا خلاف عليه. فلذلك أنا أقول أن المعصية شؤم ونحس، كان ينبغي عليك أن تكون حذرا. لما أنا بقى أتعرف على الطريق وأعرف الطريق فيه إيه من المزالق وفيه، أكون حذر، أخاف، أخشى أن أقع في هذا وأقع في هذا. كما يقول معروف الكرخي، كيف يحسن يتقي الربا من لا يدري ما هو الربا، كيف يحسن يتقي محارم الله من لا يدري ما هي محارم الله، لا يدري، لا يعرف ما هي محارم الله أصلا. طب نقول له الآن ينبغي أن لا ترتكب معصية، يقول لك حاضر، لكن هو لا يعلم ما هي المعصية أصلا. فكان ينبغي له أن يتعلم ثم ينهض فيعمل بهذا العلم، ثم لا يكل لسانه عن الدعوة لهذا العلم أو بهذا العلم، ثم بعد ذلك يصبر على الأذى فيه. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه، ويصف لنا حالة عمر رضي الله عنه، يقول أبي بن كعب رضي الله عنه حينما قيل له صف لنا أمير المؤمنين عمر، ولنا عمر كان أخباره إيه، شكله إيه كده مع المعصية. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه، وتأمل هذه الكلمة مختصرة لكن هي من حبر كبير أبي بن كعب، كما يقول الأول كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبردة شاربه، كلام ذوي الألباب والعقول، كلام مختصر لكن يحمل في طياته مجلدات إذا أردت شرحه. قال بمنتهى الاختصار أبي بن كعب رضي الله عنه، كان عمر يلقبه يقول هذا سيد المسلمين، قال أبي بن كعب كان عمر رضي الله عنه كالطائر الحذر يرى أن له في كل موضع شوكا. شوف الكلام ده، كالطائر الحذر يرى أن له في كل موضع شركة. الشرك اللي بنصطاد بيه الطير، بنصطاد بيه الصقور، يحط هذا كالطائر الذي يرى أن في كل موضع هيقع، فكيف تراه خائفا؟ هو الذي سأل أبي بن كعب رضي الله عنه قبل ذلك، أنا أقرر لك هذا الأصل أنك لازم تعرف. والحمد لله رب العالمين، قد دخلت الدعاة إلى بيتك، يعني أنت الآن لا تتكلف أنك تنزل من بيتك وتتجشم الطريق وتذهب إلى المسجد، وربما كان بعيدا وربما كان المكان زحاما فتتجشم على الشيخ، لا، الآن وأنت موجود في مكانك وربما رفعت سماعة هاتفك تجد برنامج للفتاوى خاص، وتأخذ يعني هاتف الشيخ الخاص وتحدثه ويحدثك وتكلمه ويكلمك وتسأله ويرد عليك، يعني الأمر صار سهلا. وهذه الكاميرا الآن إنما هي حجة من الله عز وجل علينا جميعا، فكان ينبغي أن نقوم بحقها متكلم وسامع، لا يكون الأمر تفكها إنما هو دين. والله عز وجل قد أمرنا أن نأخذ الكتاب بقوة، تأخذه بقوة يعني في إقامة حدوده، يكون لك همة وعزم تأخذه بها. قال عمر رضي الله عنه يوما لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، حدثني عن التقوى، ما هي التقوى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أنك أخذت في طريق به من الشوك فما كنت تصنع؟ أمشي الآن في طريق مليان شوك، فما كنت تصنع؟ قال عمر: أحسر عن ثوبي وأحذر، يعني أطبق ثوبي على بعضه كده، أحسر عنه أشمر وأحذر من الشوك بدلا من أن يجرحني أو يأتي بشيء في جلدي. فقال له أبي بن كعب: فهذه التقوى يا أمير المؤمنين. وأخذ منها أبو العتاهية هذا الشعر، قال: قال كلاما معناه، يعني عزب عن الشعر، يعني أن التقوى أن كأنك تمشي على غصن أو على أرض بها شوك، تحذر ما ترى، لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. فعمر رضي الله عنه تعلم هذا الأمر، علم هذا الأمر، هذه الأمور التي يسأل عنها وهذا الوضع الذي كان هو فيه من إيه؟ لأنه تعلم. فانظر مثلا إلى صحيح البخاري حينما يتناوب عمر رضي الله عنه وجار له على النزول، يعني الآن ينبغي لي أن أعمل وأشتغل وأتكسب، لأن عندي بيت وينبغي أن أنفق ونفق وكذا حتى لا أتكفف الناس، وهذا أصل يعلمه عمر رضي الله عنه لطلبة العلم، أنه ينبغي عليك يا طالب العلم أن يكون لك مصدر نفقة بحيث تستطيع أن تكف وجهك عن الناس وعن السؤال، وحيث أن النفقة هذه ربما كلت بك في الطريق عن السير، وانت في أثناء الطريق يقول لك أنا أريد أنفق الآن، نريد أن احنا ننفق على العيال، نريد أن نتزوج، نريد أن ننفق، نريد أن نأتي بكتب مثلا وهذه الأشياء، فكان ينبغي أن يكون لك نفقة. فعمر رضي الله عنه كان يتناوب مع جار له من الأنصار، فقال فكان جاره ينزل يوما وعمر يعمل، ثم يأتي جاره في اليوم التالي، فينزل عمر يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وجاره يعمل، ثم يحدث هذا بما فات هذا ويحدث هذا بما فات ذاك، يعني مثلا نزلت أنا اليوم وبعدين رجعت أقول له، بقى هو كان بيشتغل أقول له والله النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقضى بكذا وحصل معاه مثلا كذا والموقف الفلاني قضى فيه بكذا وحدثنا بكذا ورأيته يصنع كذا، يبقى كأنه رأي العين، كأنه نزل معك. اليوم التالي أنا أذهب لشغلي وأقول له انزل أنت بقى، أجي آخر النهار إيه اللي حصل، يقول لي حصل وحصل وحصل ويقص علي هذا الأمر من حرصي على العلم. فلما تعلم عمر ذلك كانت له هذه السيرة التي أسمعك إياها، كان كالطائر الحذر يجد أن له في كل موضع في كل موضع شركة. فتحدثت عن المعصية وعن شؤمها وعن نحسها وعن بليتها العاجلة، وأن الله عز وجل أهلك أمما برمتهم بسبب معصيتهم، قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بالباء هذه بسبب سببية، فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه، هذه الأمم التي غرقت والتي خسف بها والتي زلزلت والتي هذه الأمم جميعا، ما الذي حدث؟ بسبب إيه؟ بذنبه. وقد سردت عليك من كلام الله ورسوله وأصحابه والصحابة والتابعين والعلماء طرفا يسيرا، وإن كان الموضوع يحتمل. ثم جئنا الآن إلى السبب الرابع والأخير، ألا وهو الزهد في الدنيا. وأنا لا أكتمكم سرا في الحقيقة، حينما أود أن أتحدث عن الزهد يعني أقدم رجلا وأؤخر أخرى وأستهون الخطب وأراه شيئا إمرأ. إذ الكلام عن أمر ربما اختلط عند الناس. فالمشهور أن يعني بعض الذين يشخبون من جملة السب المعلب الذي يجعلونه لنا أو الطعن المعلب الذي يجعلونه لمن تسنن يعني وأمر بهذا، من جملة هذا أنهم يقولون يريدون أن نترك الدنيا ونزهد فيها ونلبس المرقع ونترك الناس والحضارة والأمم. فلا يعني في الحقيقة أود، وإن كنت قدمت لذلك قبل ذلك مرتين، أحب أن أوتر أيضا بالثالثة، لأنني أخشى أن يظن الناس ذلك حينما أذكر لك أخبار الزاهدين وكيف حدث معهم وكيف حض الله عز وجل وهون من أمر الدنيا. ما أريد من ذلك إلا أن تخرج الدنيا من قلبك. رضيت بعد ذلك أن تلبس ملابس هينة أو أن تلبس ملابس قيمة، هذا أمر ما يعنيني، بل هو أمر ليس من الشريعة، هذا أمر ليس من الشريعة. المهم أن تخرج الدنيا من قلبك، إنما بعد ذلك ما تلبس أو غير ما تلبس، ما تنفق أو غير ما تنفق، إذا ما أخطأت الصرف والمخيلة فما يضرك. وقد قرأنا في سيرة إمام أهل السنة الإمام مالك رحمه الله شيخ الإسلام إمام أهل المدينة إمام دار الهجرة، حينما تقرأ في ترجمته يقول إسماعيل بن أبي أويس ابن أخيه يقول مات عمي وقد ترك 100 عمامة. تخيل إن إنسان يعني حتى في هذا الزمان لمن يتسنن ويستر رأسه، وستر الرأس هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسرا عن رأسه إلا في أثر وطعن فيه أهل العلم أنه نزع قلنسوته ووضعها بين يديه ليصلي إليه. ومع ذلك فإن له تأويل، يعني لما نزع النبي صلى الله عليه وسلم الطاقية من فوق رأسه حطها، يعني الطاقية دي اسمها قلنسوة لغة، لما حطها بين يديه عليه الصلاة والسلام قال العلماء لوجوب السترة، لازم الإنسان يصلي لشيء يعني يجعل شيء بين يديه شاخص لوجوب السترة، أما دون ذلك فكان يستر رأسه صلى الله عليه وسلم. بل ترى مثلا في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره كان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يراه العباس عمه، كان لا يحب أن يراه العباس وهو حاسر عن رأسه، يعني إذا دخل العباس النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يراه شعره يعني مكشوف، كان يستر يلبس عمامة يلبس قلنسوة يلبس شيء بحيث أنه أن لا يأكل، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا بدأ شعره هذا ليس من الكمال. ومع ذلك فخطبة الجمعة تصح لمن حصل عن رأسه، يعني كان شعره مكشوف تصح والإمامة تصح مع ذلك، لكن هذا من السنن، يعني من فعله كان خيرا ومن تركه فلا بأس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم في أغلب في أكثر أحواله يستر رأسه صلى الله عليه وسلم. يعني تأمل الآن لما كل إنسان عنده 100 قلنسوة، أنا الآن لما أكون رجل مثلا بتسنن وبلبس الطاقية وبلبس القميص مثلا، وعندنا يعني نحن نقول ما عين الإسلام، ما العلماء يقولون ذلك، ما عين الإسلام لونا للملابس ألزم به يعني أوجب به ولا ثوبا معينا، ما نفسي لا لازم تلبس الجلابية، ولا تلبس الجلابية بقى آسم ما حصلش، إنما في باب المستحب في باب المستحب في ألوان، في ألوان وفي هيئة للملابس وهناك تغطية للرأس. فأما الألوان ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم في الدنيا والآخرة، أو قال فإنها من خير ثيابكم في الدنيا صلى الله عليه وسلم، أو قال هي من خير ثيابكم أهو، إذن البياض مقدم على غيره. كان عمر يقول إني أستحب لمن يقوم يدعو الناس أو يكلم الناس أن يلبس البياض فإنه يكون يزيد في هيبته بين يديه، لكن يجوز أنك تلبس ملابس أخرى لا بأس، لكن ده يعني أمر. مثلا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال، وهذا أمر فيه كلام لأهل العلم لكن فيه هيئة. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب القميص، وجاوب على ذلك المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب قال باب ما يستحب من لبس القميص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لبس القميص، ثم ساق في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس القميص، يعني لا جرم ما أحبه رسول الله يحبه. طيب الآن الإنسان لو لبس قميص وبنطلون ما يضره، لا نقول له شيء، لكن نقول أن هناك أشياء مستحبة. انا اقول هذا الكلام عشان ما يظن انسان لما نقول لم يعين الاسلام لونا ولم يعين الاسلام زيا ولم يعين يقول لك خلاص، لا، ما كان يصنعه عليه الصلاه والسلام صنعناه. وهذا انما يدل يشي بشده حبك. وانس بن مالك رضي الله عنه لما جلس معه وراه يحب الدباء الكوسه، وانا ذكرت لك هذا الحديث، لما راه يحب الدباء قال لا جرم، احب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا زلت احب الدباء من يومها. انس بن مالك بيقول كده. طيب انا الان لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحب الكوسه مثلا وانا ما بحبهاش، انا اثم او يكون علي امر او يطعن هذا في اتباعي له عليه الصلاه والسلام؟ لا ابدا. لكن من غير شك ان يكون الانسان يحب ما يحب ويسعى هواه في هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا الامر اعظم. ولذلك يعني كان الصحابه يحرصون عليه، وكان من امر عبد الله بن عمر في هذا الشيء العظيم. يعني يجعل هذا بين قوسين. نعود لما كنا نقول، مالك بن انس، انا اقول هذا الكلام عشان اتحدث عن الزهد، اريد ان اقول لمن يستمع الان، ما تظن ابدا انني اقول لك اترك الدنيا لهم واترك الحضاره لهم، لا، بل نازعهم في حضارتهم وسابقهم في الدنيا. والحضارة لا يكون لها شكل ولا رونق ولا طعم ولا هيئة إلا إذا كانت في أيدي المؤمنين، في أيدي المسلمين. واسألوا التاريخ ينبئكم عليها، حينما يمتلك هؤلاء أسباب الحياة يعبثون. وأنتم ترون الآن الأمر الذي هو واضح لكل ذي عينين، كما قال الأول، وإذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. واضح بين برهانه وجوده ودليله وقوعه. لكن الذي أريد أن أقوله أن تنزع الدنيا من القلب، ليس للقلب مجال البتة في حب الدنيا، ما ينفعش. كان ينبغي أن تعمل حياتك برمتها على أن تطهر قلبك منها، على الأقل يكون فيها الشيء المعقول، يعني لا يدخل منها في قلبك شيء إلا لله عز وجل. كما قال بعض مشايخنا، وقد استفتاه بعض الناس، قال له يا شيخ أنا أريد الآن أن أبدل سياراتي، عندي سيارة مثلا ماركة معينة، أريد أن أنا أبدل ماركة عالية أعظم منها، فما هي النية في هذا؟ قال أيهما أسرع إلى الجنة؟ يعني بأي السيارتين ستعمل للجنة، ستعمل لله عز وجل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يزهد في الدنيا برمته، لكن كان عنده ما يربع 11 دابة، يعني كما نقول الآن عنده 11 عربية ويزيد، ما بين أفضل أنواع السيارات مطلقا التي تدب على وجه الأرض الآن، المتمثلة في ناقات القصواء والعظباء، إلى أقل السيارات مثلا سيرا، أو أقل الماركات سيرا، المتمثلة في حمار يقال له عفير، وهذا ثابت وموجود. فمالك بن أنس كان لما مات كان عنده 100 عمامة، ده بخلاف الباقي، دائما عنده من ملابس، وما عنده مثلا من قلنسوة، وما عنده من متاع في بيتي وغير هذا. إسماعيل بن أبي ويس يقول مات عمي مالك وسألت بعض أهلنا فقالوا بينما هو في سياق الموت تشهد، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال ومات عن 100 عمامة، وبيع متاع بيته ب500 دينار. 500 دينار ده عن رأس مال كبير، هذا أمر ما يضر. لكن الذي أريد أن أقوله الآن أن تخرج الدنيا من قلبك، أو تتوجه الوجه الصحيح، ما دخل منها من قلبك في شيء فإنما يكون لله عز وجل، كده يبقى الأمر صحيح. نحن الآن ما هو الأمر الذي جعلنا ننكل عن أعدائنا؟ حب الدنيا. أنت تريد الدنيا فقط لها، لا تريدها لشيء لله عز وجل. يعني انظر لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه مثلا، حينما خرج ليوم لغزوة مؤتة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا البعث وأرسل هذه السرية، عبد الله بن رواحة بينما هو يسير إذ وجد بينما هو في الناس بكى، نظر كده إلى النبي والأصحاب فبكى، يعني جادت عينه، فنظر الناس إليه وقالوا له تبكي؟ يعني أنت الآن تذهب تقاتل في سبيل الله عز وجل تبكي؟ فنظر إليهم مغضبا وقال والله ما أبكي صبابة لدنيا، وما أبكي لحب وجودي وبقائي معكم، وإنما أبكي لآية من كتاب الله عز وجل سمعتها، قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، فلقد وعدني الله عز وجل أنني سأدخل فيها وما وعدني أن أصدر منها. يعني قال وإن منكم، هذا قسم، واو، وإن منكم إلا واردها، سوف يرد على النار، لكن لا تضر النار المتقون، المتقين. فكأنه يريد أن يقول أنا لا أدري يعني من المتقين، يعني يحط على نفسه ويهضم حظ نفسه من تواضعه رضي الله عنه، وهو صاحب الجولات والصولات، وهو عبد الله بن رواحة، وكفى نقول عبد الله بن رواحة. فتأمل جيدا، كانت معهم الدنيا برمتها في أيديهم، لكن ما كان يبالي إذا تركها برمتها أيضا. جاء رجل يوما لطلحة بن عبيد الله، ده بيعالج هذا الأمر، لما يزهد القلب في الدنيا ما يضرك أن تكون في يدك، لأنك تستطيع أن تتبرع بها في ضحوة من النهار، ولا تلوي على شيء ولا تزرف عليها دمعة. جاء رجل يوما لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، ثم قال له: يا طلحة، يا أبا محمد، إني أسألك برحمي كذا وكذا. قعد معاه قال له: أنا قريبك، تعرف منين؟ من طريق فلان وفلان وفلان، يعني قال له: أنا نسب، أنا ابن عمك فلان أو ابن عم مثلا يعني. فبين له نسب، فنظر إليه طلحة وتعجب، وقال: والله هذا نسب ما سألني أحد به قط، أنا صحيح أعرفك وأعرف هذا النسب، وأعرفه إن ده من نسبي من قرايبي، وانت كده صحيح قريبي، بس انا محدش سأل لي بيه قبل كده ابدا، ما سألني احد به قبلك قط. ثم قال له طلحة رضي الله عنه: سل. فقال: علي دين. ما قالوش انا علي كام، قال انا مديون بس. فقال له طلحة على الفور: اني قد ابتعت اليوم ارضا من عثمان رضي الله عنه، فاذا اردت ان تصبر حتى يأتي بالمال اعطيتك اياه، وإلا نقدتك الآن 70,000، حطيتك دلوقتي على الترابيزة 70,000. فنظر إليه الرجل كأنه تعجب، قال: بل انقذنيه الآن، اديهوني دلوقتي مش أستنى لما تأتي بعثمان. فجاء له 70,000 ووضعها بين يديه، وكان متزوجا من بنت لأبي بكر رضي الله عنه، بعض بنات أبي بكر تزوجها طلحة رضي الله عنه. فكان نام يوما مؤرقا يتقلب على فراشه كأنه حبه على مقلاة، فنظرت إليه هذه المرأة البارة وقالت له: ما لك يا أبا محمد؟ فقال: مال عندي أرقني، ما أعرف والله أين أنفقه. تأمل أن الإنسان عنده فلوس ونايم بالليل، الآن أنفق المال فين؟ لأنهم علموا وظائف هذا المال. طب الآن بعد ما حصل أن القلب أحب الدنيا، أو كان معهم فلوس أو 70,000 يجعلها لرجل، فما بالك بمال أبو طلحة، بمال طلحة أصلا رضي الله عنه. لما يأتي مثلا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان عنده يقول كما في الصحيحين: كان عندي مال ونخل وأرض، وكان من أحب هذه الأراضي إلي بيرحاء أو بيرحى. قال: فلما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فعمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول كذا وكذا. شوف على الفور نزلت الآية، سمعها، عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا، وإن أفضل مالي يا رسول الله إنما هو بيرحى. وكان رسول الله يعرفها لأنها كانت تجاه المسجد، وكان رسول الله يخرج من المسجد ربما دخلها وجلس فيها فاستجم. قال: إن أفضل مالي بيرحى، وإني قد تصدقت بها يا رسول الله، فخذها وانظر إلى أين تجعلها يا رسول الله. تأمل، لو كانت الدنيا في قلب طلحة كان قلب خلاص لا بأس، أتصدق بنخلة ولا نخلتين ولا عشرة، يعني هو 10 نخلات الآن بيعملوا كم كيلو بلح مثلا، يعني ينتجوا نتاج خلاص وينتهي. لكن هذه قلوب لم تكن فيها دنيا، مع أنهم أخذوا كل الدنيا، وفتح الله عز وجل لهم مشارق الأرض ومغاربها، وعالجوا حضارات شفت معالمها، ووجدوا يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما فتح المدائن وجد خبزا حسبه مناديل، لا خبز، عيش. لما فتح المدائن مدينة الأكاسرة، مدينة كسرى، بفكر ده منديل خده عشان يبصق فيه، قالوا له ده خبز، ده عيش. ما كانوا يعرفون هذا الشيء الرقيق، فكروا قطعة قماش. ومع ذلك لما عالجوا هذه الحضارات العالية السامقة، هذه الشفافة جدا، الرفاهية العظيمة جدا، ما غير ذلك في دينهم. بل لما دخل سعد رضي الله عنه إلى المدائن ونظر إلى كنوزها وإلى ما كان يحوزه كسرى، تلا قول الله عز وجل: فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وتلا بعض الآيات غيرها. الشاهد أن الذي أريد أن أسرده عليك الآن من الآيات والأحاديث لا اريد لك، لا اريد بك الان انك تظن انني ادعوك ان تترك، ادعوك ان تترك الدنيا، ما اريد منك هذا، انما اريد ان يترك قلبك الدنيا. خذ من الاموال ما شئت، ومن الاملاك ما شئت، ومن المراكب ما شئت، كما قلت ما اخطاك خصلتان، صرف، صرف ومخيلة. يعني تكون مسرف تنفق فيما ليس له ما ليس طائل وراءه، او ان تكون هناك مخيلة، يعني تكون معجب بما انت فيه وتتكبر على الخلق بما انت فيه، هذا هو الذي يطعن في دنياك. لكن دون ذلك خذها، انما القلب حاشه منها وارجع به منها. هون الله عز وجل امر الدنيا في غير ما آية، فقال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وقال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، وقال الله عز وجل وهو يهون منها إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني هذه الدنيا تتزين أمامك فقط، يكون لها هيئة فقط، لكنها كالزرع إذا ما أصابه، إذا ما أصابته الشمس يبس، فإذا ما يبس ذرته الرياح فكأنه لم يكن. وما الدنيا إلا سوق ينعقد فاز ثم ينفض ثم يفوز فيه من فاز ويخسر فيه من خسر. هذا ينبغي أن يعرفه قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة تعس عبد الدينار، ونريدك أن تتأمل في هذا الحديث، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم والخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. تعس أي تعثر، هو ماشي الكعبل. يعني الكلام ده ايه؟ يعني رسول الله يدعو عليه، تأمل خطر الامر، يدعو عليه رسول الله بنفسه والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الامر خطر جد. تعس اي تعثر، ما يمشيش عدل ابدا. النبي كان بيدعي عليه كده يا رب ما يمشي عدل، يتعثر. وبعدين مش يتعثر فقط، لا ده يسقط لوجهه. تعس وانتكس، لما يتعثر ويقع على وشه كده النبي بيقول لا يا رب لما يتعثر يقع على دماغه، يعني ينتكس تبقى راسه تحت كده. طب ليه الامر ده؟ اصل قال عبد الدينار، يعني ما خلق الله عز وجل هذا المال لاجل هذا، كان الرسول يريد ان يقول لك هذا. ثم يقول تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش. قال الطيبي رحمه الله كما ذكر الحافظ في الفتح، قال فيه المبالغة في الدعاء، لأنه إذا تعس أي انقلب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه، وإذا شيك فلا انتقش أو انتقش. يعني يقول الطيبي خص الانتقاش، انتقاش الشوكة بالذكر، لأنه أسهل ما يتصور من المعاونة عليه. يعني إنسان مثلا لو دخل في رجله شوكة ما يقولش الحقوني يا جماعة، ده حاجة بسيطة جدا أشيلها لنفسي. لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كمان لو دخل في رجله شوكة ما يقدرش يشيلها. شوف الدعاء ده، ما يقدرش يشيلها. فيحار الناس في أمره وما يستطيعون أن يحملوها. لا طيب أمال ده بقى لو دخل في رجله إبرة مثلا ولا مسمار، ده بيتكلم في شوكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذا. طب لماذا؟ قال لأنه عبد، كما قال العلماء إنما سماه عبد لأنه من شأن العبد أن يقوم على باب سيده يحرسه. تلاقي السيد نايم جوه وواقف على باب الاوضه بيحرسه كده، ثم هو لا ينتفع منه بكثير شيء، فهذا الرجل ياخذ المال ويكنزه ثم لا زال يحرسه، واقف على المال ويعده كل يوم ويشوف، لا ينفق منه شيء ولا يعرف حق الله عز وجل فيه، لا زكاة من فريضة ولا صدقة من نفل ولا بر لأرحام ولا أقارب ولا حتى يبر يصل به ولا يصل به رحمه ولا يبر به أقاربه وأصحابه، ما يعرف فيها أي حق. فلذلك يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يراد منك أن يكون عندك مال لكن لا تكون له عبد. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تفعلون، فاتقوا الله واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، يعني ده بمعنى قول الله عز وجل وأنفقوا من مال الله الذي أتاكم، يعني صاحب المال لا ينبغي أبدا أن يظن أنه ماله، إنما أعطاك الله عز وجل الملكية عليه لنفقته ولتعرف له فيه حقه سبحانه وبحمده، تكف به وجهك، كما كان يقول سعيد بن المسيب وكان يتاجر في الزيت ويحتكر الزيت، وكان يقول والله لقد علمت أي ربي أنني والله ما اتجرت بهذه التجارة، يعني ما توسعت فيها إلا لأكف وجهي عن بني أمية، حتى لا أقول لأحد من بيت المال أعطوني ولا، قال إلا لأكف وجهي عن بني أمية، ليس إلا ذلك. فأنت تريد بمالك أن تكف وجهك، ثم بعد ذلك أنت ترى فيه حقوق الناس، تصل فيه رحمك وتبر به أهلك وأقاربك وأصحابك وجيرانك والناس. فإذا لم تكن كريما ولم تكن وضعت ولم تكن تبذل، فكأن المال هذا وبال عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء أنفقي ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. يعني إيه ولا توكي؟ يعني لا تأتي بالمال تكنزه وتقفل عليه، ولا تحصي وانت بتطلع الفلوس أنا هطلع قد كذا وخلي قد كذا، لا، بل إذا أنفقت لله عز وجل لا تنظر إلى هذه النفقة بعين البخل، يعني أردت لأنك تتصدق مثلا، أردت تصدق بعشرة جنيه لا تندم، بخمسين جنيه بألف مليون جنيه لا تندم، بقول لك طلحة وضع له 70,000 على المائدة بدون أن يشعر، بدون أن يغضب ولدون أن يحزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة، شوف النبي يدعو بيقول إيه، قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يقول العلماء القوت هو الذي يقتات به، يعني على قد الأكلة كده. النبي بيقول أنا عايز أعيش كده، الوقت أنا مركش بالكلام ده، إنما أنا أذكر لك حالا من أحوالي عليه الصلاة والسلام، اجعله أي شيء ما يضر. ولذلك ترى في الأحاديث كان رسول الله يعجبه لحم الشياه، وكان يعجبه منها الذراع، وكان إذا وضع الذراع بين يديه يأكل منه وينهس منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تات عليه ثلاثة شهور، كما قالت عائشة رضي الله عنها يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقف في أبيات رسول الله نار، يعني لا نطبخ. فقال لها عروة رضي الله عنها أو عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها أسماء، قال فكيف كان طعامكم يا خالة، طب كنت بتاكلوا يا خالتي، فكيف كان طعامكم يا خالة، قالت على الأسودين التمر والماء، وإنما يعني دخل الماء في التمر لشهرة التمر، كانت العرب تنسب كده يقول القمران على الشمس والقمر لأن القمر مشهور يعني. فالقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام عود نفسه على هذا، يعني هناك طعام نأكل لا بأس، ليس هناك شيء نشكر الله عز وجل، إنما الإنسان لما يعود نفسه على الرفاهية فإذا نزل به الأمر ورجع إلى الوراء ووجد شدة فإذا به يتذمر على الله ويغضب وينفذ صبره، وهذا الأمر يجعله يفعل في توحيد في الحقيقة. تأملت؟ يبقى المقصود الآن القلب بس، إنما اجعل في يدك يا أخي، كان رسول الله يرفع إلى أبياته 100 وسق في السنة، 60 وسق من التمر و40 وسق شعير لأزواجي، يرفع طعام السنة لا بأس بذلك، لكن ما فيش، انتهى. نصبر على هذا ونشكر الله عز وجل ونحمده، فكم أطعمنا وسقانا سبحانه وبحمده وكفانا. ده الأمر الذي يجعلك تعتدل إذا كانت الدنيا في يدك. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قد أفلح من رزق كفافا وقنعه، من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، هذا قد أفلح وانتهى. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك، تعرف الجدي الأسك اللي أذنه قصيرة وقيل اللي أذنه مقطوع، وهذا الجدي لا تقيم له العرب وزنا، يعني جدي ودانه صغيرة ما يضرهم يعني مشتروهوش. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر عشان بس يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام من فبينما هو يمر عليهم عليه الصلاة والسلام فمر على هذا الجدي الأسك وقد مات وشالت قدماه، شالت يعني إيه؟ يعني اتنفخت بطنه فرجليه وقفت كده لفوق وإيديه وقفت لفوق كده، بقت قوائمه الأربعة واقفة كده وهو منفوخ بقى على الأرض، جدي ميت منتن. شوف بقى، فأخذ النبي من أذنه، مسكه من ودانه كده، يعني من العيب بتاعه انه ودانه قصيره. ثم قال: ايكم يشتري هذا بدرهم لاصحابي؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه، انه اسك. فكيف وقد مات؟ ده شيء منتن الان، مشتري بايه؟ ده مشتري ليه يعني؟ فكيف وقد مات؟ فقال النبي وهو يشق اسماعهم بهذا، يلفت نظرهم بقى، فقال عليه الصلاه والسلام: والله للدنيا اهون على الله من هذا على اهلك. شفت اول ما مات اهله قالوا تخلصوا منه ورموه في اي حته، ازاي اهل الدنيا على الله اهون كده؟ لا بأس، ما يضره. طيب في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك الاخت جوهر من الجزائر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل يا اخي اتفضل. طيب انقطع لعله ان يعاود. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم باذنه بموضع هذا العصب عشان يبين لهم ايه؟ عشان يبين لهم هذه الدنيا وخفة هذه الدنيا. طبعا في الحقيقة الأحاديث كثيرة جدا، لا أريد أن أنا أعرج عليها جميعا، لكن خذ هذه الآثار. يقول عيسى بن مريم عليه السلام: يا طالب الدنيا لتبر، تركك الدنيا أبر. يا من تريد الدنيا لأجل أن تحصل الذهب ولا تنفقه ولا تفعل، تركك لهذه الدنيا بذهبها بما فيها أبر، هذا أفضل لك. يعني أريد أن يقول إذا كنت ستحصل المال عشان تكنزه، لا اتركه أحسن، علشان لا يعد عليك وتحاسب عليه أمام الله عز وجل. لما لم تنفقه في وجهه وتأتمر بأمر الله فيه، يبقى عذاب بقى علي، لا ده ما كنتش خدته أحسن. يريد أن يقول ذلك. وذكر أيضا أن الله عز وجل أوحى إلى موسى وقال: يا موسى لا تركن لحب الدنيا، فلن تأتيني بكبيرة هي أشد منها. إن القلب تموت يوم تموت وقلبك يحب الدنيا. وقال الحسن رحمه الله: إن أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة، فأدوها إلى من ائتمنهم عليها ثم راحوا خفافا. يقول الحسن: إن أنا عالجت أقوام، في ناس أنا شفتهم بعيني من الصحابة والتابعين المخضرمين الكبار، رأيت أناس بعيني كانت الدنيا كأنها أمانة، أمانة عندهم، فأدوها رجعوها تاني لأصحابها ثم راحوا خفافا. وأنا كلما تذكرت كلمة خفافا هذه تذكرت أثر مالك بن دينار، وهو برضو بيضرب لنا مثل في مسألة الدنيا وإخراج الدنيا من القلب. قال مالك بن دينار: كنت أركب في قرقور، قرقور يعني مركب سفينة، فكنت أركب فيها فوجدت فقال ربان السفينة حينما أرست السفينة، قال: لا يتحرك أحد، يعني أنت عارف السفينة واقفة والناس هتنزل، فممكن يعملوا جلبة هيصة يقع الناس في البحر يموتوا. فقال: لا يتحرك أحد. فثبت الناس أصحاب الأمتعة، لا سيما أصحاب الأمتعة ماشي معاه تقل وكده، فثبت الناس جميعا. قال مالك بن دينار: فلم يكن معي إلا ثوب، معايا حتة قماش كده، فوضعتها على رأسي ثم قفزت. فنظر إليه وقال: على رسلك اقف، مش أنا قلت ما حدش ينط وينزل، على رسلك. قال: فنظرت إليه وقلت: ليس معي إلا هذا. قال: جز فبمشي، لا بأس عليك. فحينما قال له ذلك قال مالك بن دينار: هكذا الدنيا، من تخفف منها جاز، اللي يتخفف منها يعدي بسرعة. كما قيل لعلي رضي الله عنه، قيل له: قل لنا كلمة مختصرة في الزهد في الدنيا أو في وصف الدنيا. قال: والله أما إني لأجزن الآن لك، هقول لك كلام مختصر خالص، حلالها حساب وعذابها وحرامها عقاب. شركة الفتن دول علي بقى يعني بحر العلوم الأنزع البطين. حلالها حساب، تحاسب برضه، صرفت الفلوس ايه؟ انفقته في سبيلك يا رب، طيب خلاص عدي، بس تسال برضه. وحرامها، المصيبه بقى لما الانسان يكتسب من حرام، وحرامها عقاب، تعاقب عليه برمته. قال لقمان لابنه: يا بني بع دنياك باخرتك تربحهما جميعا، وبع اخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. انظر الان ما الذي ستبيعه من دنياك. يقول الشاعر: ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو، وإن حذوت على مثالي، وما أرضى سوى الأفعال ردا، فقم وانهض وبادر للمعالي. هذه أمثلة. أنا أعود نفسي دائما إذا تحدثت في أمر، وكما كان بعض المستمعين اتصل يوما وقال هذا الكلام، نحن نريد أن نسمع عن السلف وأخبار السلف، وهذا دأبي، ما أستطيع أن أتحدث عن شيء إلا ضربت لك فيه مثال، لأن هذا المثال يجهز همتك ويدلك على الطريق، وهو بمثابة الصوى والأرام والأنوار على الطريق تستطيع أن تسري فيه إلى الله عز وجل، وإلا لما جعله الله عز وجل لنا أسوة. وسيد الزاهدين وكبير العارفين الذي علمنا كيف نسلك لله رب العالمين هو محمد صلى الله عليه وسلم. الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمان على قزمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم، أو دمعة خرساء في القدم. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتم. يعني تأمل الآن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان زهده عليه الصلاة والسلام. كانت عائشة رضي الله عنها تحكي عنه فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله، يعني النعل بيخيطه عليه الصلاة والسلام، مش تقطع برماه وأتى بغيره، لا مفيش. مع أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ وضعت في يدي مفاتيح خزائن الأرض، كل الأرض كل ما يخزن وضع في يدي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأخذ منه شيء. يقول أبو هريرة: فمات رسول الله ولم يأخذ منه شيئا، وأنتم الآن تنتسلونها، أنتم الآن بتستخرجوها، مع أنه مات عليه الصلاة والسلام لم يأخذ منه شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها: ربما كان يؤذن للصلاة وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبسه من ثياب. بل قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصيبه المني، فكان يغسل، فإذا كان طريا غسلته، وإذا كان يابسا حككته بظفري، وكان رسول الله يخرج إلى الصلاة وإن في ثوبه بقع الماء من أثر الغسل. والحديث الصحيحين. تأمل. طيب، يعني ننزعه الآن ونلبس غيره، لا بأس، لكن غيره ده قليل مش كتير. ما كان عليه الصلاة والسلام يأخذ من الدنيا مثل هذا. أما أبو بكر رضي الله عنه فمات حين مات وهو خليفة الناس، ولم يترك عند موته إلا جمل أنثى وعبد، فأمر به لعمر من بعده. طيب، في اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم. أي السلام عليكم، ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك يا أخي، ارفع صوتك شوي. بارك الله فيك يا شيخنا. الله يكرمك. كنت عايز أعرف من حضرتك بس إن شاء الله خطب الجمعة لحضرتك إن شاء الله يبقى فين طيب أذكر لك إن شاء الله. حاضر. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. جزاك الله. الله يكرمك. أنا في الحقيقة خطب الجمعة عندنا في حلوان، الخطبة الرابعة من الشهر العربي في مسجد الغفور بالمعصرة، المعصرة اللي هي القسم اللي هو على النيل على البحر. والخطبة الثانية في مسجد السلام أيضا بالمعصرة، لكن المعصرة اللي على الأوتوستراد الناحية التانية. وعندنا درس في مسجد الحق قدام شوية، ده يوم الجمعة. وهناك درس آخر إن شاء الله عز وجل ينشأ في مسجد الاستقامة، لعل من أول الثلاثة القادم إن شاء الله يكون في مسجد الاستقامة في نفس الشارع تقريبا، يعني إذا نزلت تسأل عنه. لكن أنا في الحقيقة لا أريد أن أطيل في هذا الأمر، لأن يعني ليس هذا هو حق المستمع يعني. فكان عمر رضي الله عنه حينما فتح بيت المقدس كان أمره عجب، كان أمره عجلا. قالوا: جاء عمر رضي الله عنه يركب بغلة تصفق قدمه من تحت بطنها أو من تحت متنها، لأنه طويل رضي الله عنه جدا، ولاحت طلعته للشمس رضي الله عنه. فلما جاء وتاخم الناس خاض في مخاضة، مشي في بعض الماء كده كانت مستنقع ماء، فمشى فيه ونعله تحت قدمه، وكان إذا استدار رضي الله عنه يكون في قميصه 4 رقاع، ده في الظهر فقط، فما بالك بقية الجسد بقية القميص. فلما رآه أبو عبيدة قال: يا أمير المؤمنين، إنك تقابل الآن القساقسة والبطارقة وكبر القوم، فهل لبست لهم شيئا؟ فنظر إليه عمر ودارت حماليق عينه، ثم أصل له وأرسى قواعد الإسلام، لأننا الآن لا نعز بلباس ولا بمال ولا بهيئة، إنما بهذا الدين وبالدين فقط. فنظر إليه عمر رضي الله عنه وغضب وقال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لا أوجعته، لكن أنا أحترمك يا أبا عبيدة وأبجلك ولو أحب مخالفتك، لو أني إنسان آخر كنت ضربته الآن، لا أوجعته. يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، ليس هناك من سبيل إلا الإسلام. يعني ينبغي للإسلام الآن أن أدخل عندما أفتح ويعزني الله عز وجل أدخل مرقعا؟ قلت لا، هذا الأمر لا يلزمك، لكن أنا أريد أن أقول استراتيجية عمر رضي الله عنه. كان عثمان رضي الله عنه يركب بغلة وغلامه نائل رديف أو عليها، وينام رضي الله عنه على الحصى في المسجد وهو من هو، وكان علي رضي الله عنه ينام على الحصى في المسجد أيضا ويلبس قميص القطن ويقول: حتى ينظر المؤمن فيأتسي به ويعلم أن الزهد أمر مطلوب. كان أبو عبيدة رضي الله عنه أمير الجيوش جميعا، ولما دخل عمر إلى حجرته بكى، لما دخل وهو أمير الجيوش جميعا، لما دخل عمر إلى حجرته بكى وقال: غرتنا الدنيا جميعا إلا أنت أبا عبيدة، وأكب على يدي يريد أن يقبلها على يدي أبي عبيدة. أما هذا العجب، وأختم لك به سعيد بن عمرو الجمحي، لأن طبعا الأمثلة كثيرة لكن ما عندنا وقت. سعيد بن عمرو الجمحي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وله عمر رضي الله عنه على الشام أو على الكوفة، وكان عمر رضي الله عنه قد أنشأ من يأتي له من هذه البلدة بأسماء الفقراء. يعني يقول: اذهبوا إلى الكوفة وأتوني بأسماء الفقراء، وعلشان يعني عمر يعرفها ويسدي لهم من العطاء. فجاءوا له بجريدة فيها أسماء الفقراء بتوع الكوفة. شوف تأمل العجب ده، نظر عمر رضي الله عنه وهو يقرأ: فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان، حتى جاء فدارت حماليق عينه، تسعت عينه وتعجب، قال لمن جاء بهذه الجريدة: من هذا سعيد بن عمرو؟ من انت اللي كتبت الاسماء دي؟ سعيد بن عمرو ده مين؟ قالوا: اميرنا. قال: اميركم فقير؟ قالوا: نعم والله العظيم يا امير المؤمنين، انه لتأتي عليه الليلة والليلتان ويطوي جائعا هو وعياله. امير الناس عندها بكى عمر رضي الله عنه، وأرسل إليه ببعض المال. شوف خد بالك، أرسل إليه بمال، فلما جاء إليه المال طرق الرجل على الباب، قال: ماذا تريد؟ سعيد بن عامر قال: قال: أنا رسول وأمير المؤمنين إليك. ففتح له، قال: هذه سرة بها 1000 دينار، أرسلها إليك عمر رضي الله عنه يقول لتتقود بها، يعني عشان تستطيع أنك تأكل وتشرب. فنظر سعيد بن عامر قال: أوه، يعني جاءت الفتنة. وعلى صوته، فسمعت امرأته من الداخل، شو لما تكون المرأة على قلب الرجل، سمعت امرأته فقالت: ما لك يا سعيد، أحدث أمر مكروه؟ قال: نعم. قالت: مات أمير المؤمنين؟ قال: لا. قالت: هزم المسلمون. وشوف أنا متعجب من الرواية دي يا أخوانا، لما تنظر إلى عقول عقل المرأة، شوف أهم حاجة عندها الإسلام وقانون الإسلام. مات أمير المؤمنين، الناس هيتفرقوا، يبقى المسلمون هيتشرذموا. لا، ما ماتش، خلاص الحمد لله، اتهزموا في حتة. ده كل ما كان يشغل بالهم. يعني فلو كنا النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. يأتسون بعائشة رضي الله عنها وفاطمة وجويرية. عائشة رضي الله عنها أرسل إليها معاوية 40,000، فما غربت الشمس حتى أنفقتها في سبيل الله جميعا نفس اليوم. فقالت لها مولاتها: يا أم المؤمنين، هل ادخرت درهما نشتري لك به لحما؟ درهم واحد بس، كانت بتصوم كل يوم، نشتري لك به لحما؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. ده اللي انا عايز اقوله لك. عائشه كانت تستطيع تاكل اللحم ولا باس، لكن نسيت. عارف الانسان لما ينشغل كله بالله عز وجل، ينشغل كله بالله ينسى. لما قيل لشيخ الاسلام ابن تيميه: لما لم تتزوج؟ في روايه قال: نسيت مشغول انا في العلم وفي نسيت. فقال: ما هو اشد من هذا؟ قالت: ماذا حدث اذن يا سعيد؟ فقال لها: جاءتنا الفتنة بقدميها إلينا. تسعى الفتنة جاية متمشية لحد عندي. فنظر إليه سعيد، نظر إليه سعيد وقال، فقالت له: يا سعيد، يعني ما الخطب؟ ما ما هي الفتنة؟ قال ما تقولين؟ قالت ادراها عنا. قال وتوافقيني؟ قالت نعم. فأنفق المال جميعا، فرقه جميعا. فلما بلغ ذلك إلى عمر رضي الله عنه رقنه ورثه. يعني أمثلة هؤلاء القوم كثيرة جدا أيها الإخوة، تبين لنا فقط أننا كما قلت لك وأسلفت أننا لا نريد أن تحب قلوبنا الدنيا، لسم من قلبه إلا أن يكون مرشدا. يعني ما أنت عايش في الدنيا يعني تهوى منها أشياء، نحن ندري ذلك، ستهوى منها، لكن الهدف أن لا يكون قلبك هو الذي يهوى، تهوى منها أشياء لله عز وجل. كما قلت لك عن شيخنا قال أيهما أسرع، العربية اللي هتسرع على الجنة فين؟ هذا هو الذي أريده، وهذه هي الوصية. حب الدنيا كما في الحكمة رأس كل خطيئة. نسأل الله عز وجل أن ينزع من قلوبنا أسباب الهزائم، وأن يعز أمتنا، وأن يرد لنا ممتلكاتنا وأراضينا المغصوبة، وأن يظهرنا على أعدائها حتى يعطوا الجزية عيدهم وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله